بسم الله. في شامل كيف اثنين اثنين ready طيب خلاص هذا شو هذا اوه وصلنا لا ما في منزوع ما من عنده رامي اللي عنده المشكلة ما هيك عم يطرح المشكلة ما في انترنت ما عم بحكي انا لما يصير في انترنت ما بده باسورد ما بنحط له باسورد بيفتح دغري بس المشكلة هوني ما هو لانه هذا المنزوع مشان الغرفة الو السلام عليكم يلا خليك معي حبيبي المشكلة هوني بلا مشان الغرفة 20 زلمة كانوا ناطرين انت ما تصفر سوا بريك عم بحكي انا عم اقول هلا بما انه الانترنت ما في كنا بلشنا درسنا من الساعة 7 لا لا في انترنت اخذ من محل تاني مش من هيدا وقفنا دكانة طيب ردينا احنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن النية اكتبوا من المنكر من المنكر الذي يجب إزالته الكفر وقد فرض الله على المؤمنين الجهاد لذلك وقد فرض الله على المؤمنين الجهاد لذلك بدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله والجهاد نوعان، جهاد بالسنان أي بآلة الحرب، وجهاد باللسان أي بتبيان الحق ورد الباطل. وقد روى البخاري عن المغيرة بن شعبة أنه قال لكفار الفرس أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، تؤدوا الهمزة على الواو، أو تؤدوا الجزية، وأو هذه في الحديث وأو طابع مزدوجين، ليست للتخيير وإنما الأمر على الترتيب فإنه يجب دعوة الكفار إلى الإسلام فإن قبلوا فذاك الأمر وإن لم يقبلوا عندئذ يعرض عليهم دفع الجزية فإن قبلوا تركوا أي من القتال. وإلا وجب قتالهم إن استطاع المسلمون ذلك. فاصل. فترتيب الأمر هكذا: أولا دعوتهم إلى الإسلام، ثم عرض الجزية عليهم إن لم يقبلوا الإسلام، ثم عرض الجزية عليهم إن لم يقبلوا الإسلام. ثم قتالهم إن أبوا دفع الجزية. ثم قتالهم إن أبوا، يعني امتنعوا، إن أبوا دفع الجزية. ألف باء واو ألف. وكان في مستطاع المسلمين أن يقاتلوهم. لكن لا يجب تجديد الدعوة لهم إلى الإسلام، وإنما يستحب ذلك. فإن غزاهم المسلمون من غير تجديد الدعوة إلى الإسلام جاز، فقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا بني المصطلق وهم غارون، وهم غارون، مصطلق قوم من المشركين، وهم غارون أي لا علم لهم بالغزو. لأنه كان بلغهم أصل الدعوة، انتهى. أول السطر. أما بالنسبة للمنكرات الفعلية فقد أجمع علماء الإسلام على أن إزالتها فرض كفاية، للحديث الصحيح الذي رواه مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وليس معنى أضعف الإيمان أن الشخص الذي ينكر بقلبه فقط يكون إيمانه ضعيفا، لكن المعنى أنه إن عجز ضعيفا، لكن المعنى أنه إن عجز عن الإنكار باليد واللسان أقل ما يجب عليه ويلزمه أن ينكر بقلبه، أي لا يكون راضيا عن هذا المنكر، ولا يشترط للإنكار بالقلب لفظ معين، ولهذا دأب الأئمة، دأب الهمز على الألف، دأب الأئمة ممن كان قبل الأشعري والماتريدي أو جاء بعدهما، على الإنكار، يعني دأبوا على الإنكار على أهل البدع الاعتقادية، على أهل البدع الاعتقادية من معتزلة وخوارج ومشبهة وغيرهم، وهذا شأن السلف والخلف، فعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد السادس الذي كان مجدد القرن الأول، وهو من أكابر السلف ألف رسالة في الرد على بعض المبتدعة في الاعتقاد، في الرد على بعض المبتدعة في الاعتقاد، كما فعل ذلك أيضا غيره من السلف. أبو حنيفة له 5 رسائل، والشافعي وغيرهم. الخليفة الراشد السادس، لأن الخامس الحسن بن علي حكم 6 أشهر، ثم بعد ذلك حكم بنو أمية، وكلهم ما كانت خلافتهم راشدة حتى تسلم عمر بن عبد العزيز الخلافة. هو كان عباسي؟ كان أمويا. وينك وين العباسيين؟ كان أمويا، حكم 2 سنين ثم مات مسموما، بنو أمية سموا له، يعني جماعته. قبله كان سليمان بن عبد الملك بن مروان، ومروان هو مروان بن الحكم. أوصى بالخلافة لعمر مع أنه لم يكن ولده، كان ابن أخيه، لكن لما وجد فيه من الصلاح وعملا بنصيحة أحد وزرائه المقربين، فاغتاظ إخوة سليمان اغتاظوا، وخصوصا هشام بن عبد الملك، لأنه كان ينتظر الخلافة له. لكن بعد موت عمر تسلم الملك هشام بن عبد الملك. يعني وصل إلى الملك، لكن هشام له مآثر حسنة، من ذلك قتله لغيلان الدمشقي، غيلان الذي كان يجاهر بعقيدة الاعتزال، والذي طلب مناظرة عالم من علماء أهل السنة، فانتدب لذلك الإمام الأوزاعي، فأقام عليه الحجة وقال للخليفة: كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين، أي أحكم عليه بالكفر، فنفذ فيه القتل. فهذه مأثرة لهشام، لكن لم يكن على لم تكن خلافته راشدة. يذكر مؤلف كتاب ثمرات الأوراق أن عمر بن عبد العزيز توفي عن 11 ولدا، وأن هشام بن عبد الملك أيضا توفي عن 11 ولدا، وأن عمر حين توفي وزعت تركته على أولاده، فكان نصيب الواحد منهم نحو ربع دينار، وأن هشاما لما توفي ووزعت تركته على أولاده بلغ نصيب الواحد منهم 1000 دينار، يعني 1,000,000 دينار ذهب بقيمة ذلك الوقت. ثم بعد مدة اغتنى أولاد عمر فصار لكل منهم 1,000,000 دينار، وافتقر أولاد هشام حتى إن بعضهم اشتغل صبي فران. من ابن الخليفة إلى صبي فران، وبعضهم صار يتسول في الشوارع. فلا يعني هذه القصة، هذا الأمر فيه عبرة، بحيث لا يكون حرص الواحد منا أن يقول أنا أريد أن أؤمن مستقبل أولادي بتوفير المال لهم. 1,000,000 دينار ذهب هذا كثير جدا يعتبر بقياس هذا العصر، ومع ذلك افتقروا. أي مستقبل أمنه لهم هذا المال؟ ترك له 1,000,000 دينار حتى يصير صبي فران. لكن عمر الذي علم أولاده الورع والتقوى والزهد، الله تعالى أغناهم. ما فيه خلاف عمر، ما فيه خلاف، حتى من شدة عدله كان الذئب يكون مع الشاة، يرعى مع الشاة من غير أن ينقض عليها ليفترسها. فحصل أنه أحد الرعيان رأى ذئبا انقض على شاة، فقال مات اليوم الرجل الصالح، ثم جاءت الأخبار بأن عمر مات في ذلك اليوم. هم يقبلوا، هم يمدحونهم. هذه مأثرة عظيمة لعمر، أنه منع مسبة علي عن المنابر. كان معاوية أول من بدأها. وين طارين؟ كان معاوية يأتي بالشخص فيقول له سب أبا تراب، والذي يمتنع عن ذلك يؤذيه. حتى مرة أمر أحد أقارب علي ابن عمه أن يسبه، قال تصعد إلى المنبر فتلعن عليا. قال أصعد، فصعد إلى المنبر فقال أيها الناس، في حشد كبير من الناس، قال أيها الناس إن معاوية أمرني أن ألعن عليا، فلعنوه لعنه الله. قال له ما بينت من المقصود بالضمير؟ قال لا أزيد على ذلك. قال لا أزيد على ذلك. عمر بن عبد العزيز منع مسبة علي، كان في خطبة الجمعة في نهايتها الخطباء يسبون عليا بأمر من معاوية، واستمر الأمر على كذلك إلى خلافة عمر، فاستبدل ذلك بالآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه التي سنها عمر في خطبة الجمعة ما كانت قبل ذلك، وهي سنة حسنة. ثم بعد عمر رجعوا إلى أن تسلم العباسيون الخلافة. وهذا عمر بشر بالخلافة من سيدنا الخضر عليه السلام. كان مرة جالسا فدخل عليه الخضر، ثم دخل رجل من أصحاب عمر فقال لعمر من هذا الرجل المسن الذي كنت تكلمه؟ قال أورأيته؟ قال نعم. قال ما أراك إلا رجلا صالحا، هذا الخضر جاء يبشرني بأنني سأل الخلافة وبأنني سأعدل في الناس. رضي الله عنه. طيب نعود إلى الكتاب. قال المؤلف رحمه الله ويجب ترك جميع المحرمات ونهي مرتكبها ومنعه قهرا منها إن قدر عليه، وإلا وجب عليه أن ينكر ذلك بقلبه. الشرح أن ذلك فيما إذا كانت المنكرات نحو آلات الملاهي، يعني الآلات الموسيقية المطربة بمفردها، والصور المجسمة، يعني إن كانت كذلك من هذا النوع فبتكسيرها، يعني إزالة المنكر يكون بتكسيرها لمن استطاع، وإن كانت خمورا فبإراقتها، لأنه يستفاد من القوارير أو الأوعية التي تكون فيها. لذلك لما نزلت آية تحريم الخمر المسلمون أراقوا الخمر في شوارع المدينة، أراقوه، يقال أراقه وأهرقه. وكل ذلك يعني إزالة المنكر يشترط فيه ألا يؤدي فعله إلى منكر أعظم من ذلك المنكر، وإلا فلا يجوز، يعني لا يجوز إزالة منكر بمنكر أعظم منه، لأنه يكون عدولا عن الفساد إلى الأفسد. هو المراد بإزالة المنكر إزالة الفساد، فأن يترك الشخص أن يزيل الشخص فسادا بشيء أفسد منه لا يجوز. وهذا معنى قول المؤلف قوله وإلا وجب عليه أن ينكر ذلك بقلبه. عندكم زيادة على الأمر؟ في أوائل القرن الرابع الهجري لا في ناحية بنيسابور، نيسابور في بلاد فارس، في صوت هلا لا لا طين من لا طين من محل برات المركز محل تاني هذا ما شغال هذا ما شغال في صوت هلا في صوت ليش أنا اللي معي في صوت هلا اوكي ما وين انقطع الصوت عندكم اذا بتذكرونا بالغرفة في ناس عم يحكوا عن الأف نحو آلات الملاهي هذه بعد موضوع الخلافة بفترة حكينا فيها حكينا عن الخلافة وانتهينا ورجعنا فتنا بفقرة تانية فما بعرف يعني الظاهر في ناس انقطع الصوت عندهم قبل ناس طب حعيد من عند آلات الملاهي الشرح أن ذلك فيما إذا كانت المنكرات نحو آلات الملاهي والصور المجسمة يعني إذا كانت كذلك فإزالتها يكون بتكسيرها فبتكسيرها لمن استطاع وإن كانت خمورا فبإراقتها يعني من غير لزوم لكسر الأوعية أو الزجاجات أو القوارير لا يلزم كسر الأوعية وكل ذلك يشترط فيه ألا يؤدي فعله إلى منكر أعظم من ذلك المنكر وإلا فلا يجوز لأنه يكون عدولا عن الفساد إلى الأفسد وهذا معنى قوله أي قول المؤلف وإلا وجب عليه أن ينكر ذلك بقلبه القاعدة أن إزالة المنكر شرطها بعد الاستطاعة ألا يؤدي إلى منكر أعظم منه إن كان مستطيعا من غير أن يؤدي إلى منكر أعظم من ذلك المنكر وجب عليه وإلا لا يجب ح حصل في أوائل القرن الرابع الهجري، أوائل القرن الرابع يعني 400 وكذا هجرية، بنيسابور 300 وكذا، 300 وكذا أوائل القرن الرابع، بنيسابور ببلاد فارس، أن طائفة من المبتدعة من المشبهة من سلف الوهابية ظهروا هناك وقويت شوكتهم، ولشدة فتنتهم صار بعض العلماء يهربون إلى الجبال، يقولون ننجو بديننا، نلجأ إلى الكهوف والجبال. فقام أحد العلماء المحققين المدققين من أهل السنة والجماعة، قام متصديا لإطفاء هذه الفتنة، فتنة هؤلاء، وهو الإمام أبو إسحاق الإسفرايني، كان جبلا من جبال العلم. فذهب إلى هؤلاء الذين آووا إلى الجبال، قال لهم: يا أكلة الحشيش، تتركون دين محمد تلعب به الذئاب؟ يعني أنتم لجأتم إلى الجبال والكهوف تأكلون من حشيش الأرض، من بقول الأرض، وهؤلاء المبتدعة ينشرون الفساد، العقيدة الفاسدة بين الناس. فصار يوبخهم ويعيرهم. معنى كلامه: لما لم تثبتوا بين الناس حتى تبينوا لهم عقيدة الإسلام وتذبوا عن دين محمد، تدافعون عن دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذا شأن العلماء العاملين. أما الذي يتقاعس عن ذلك فهذا واقع مع استطاعته، واقع في الكبيرة، واقع في الكبيرة، يخشى عليه. خصوصا في أمر الاعتقاد، وهذا أبو إسحاق الإسفرايني من أكابر علماء الأشاعرة. أقام الحجة على واحد من رؤوس المعتزلة، يسمى القاضي عبد الجبار المعتزلي، كان اجتمع به عند معتزلي آخر يقال له الصاحب ابن عباد، هذا وصل إلى الوزارة، الصاحب ابن عباد وصل إلى أن يكون بمنصب رئيس الوزراء يعني، وهو معتزلي قدري. فاجتمع الإمام أبو إسحاق بالقاضي عبد الجبار عند الصاحب ابن عباد، فتحرش به عبد الجبار لما رآه وهو يعلم عقيدته أن الله تبارك وتعالى هو خالق الخير والشر، وأنهما أي الخير والشر إنما يقعان بمشيئة الله،